السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأعراف من تفسيره قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قوله تعالى: قوله تعالى وبينهما حجاب، أي بين النار، ذكرهما حاجز أي سور، وهو السور الذي ذكره الله في قوله فضرب بينهم بسور. وعلى الأعراف رجال، أي على أعراف السور، وهي شرفه، ومنه عرف الفرس وعرف الديك. روى عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف الشيء المشرف. وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. والأعراف في اللغة المكان المشرف جمع عرف. قال يحيى بن آدم: سألت الكسائي عن واحد الأعراف فسكت، فقلت: حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأعراف سور له عرف كعرف الديك. فقال: نعم والله، واحده يعني وجماعته أعراف يا غلام، هات القرطاس فكتبه. وهذا الكلام خرج مخرج المدح كما قال فيه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تكلم العلماء في أصحاب على 10 أقوال، فقال عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم والشعبي والضحاك وابن جبير هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال ابن عطية: وفي مسند خيثمة بن سليمان في آخر الجزء 15 حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال صؤابة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال صؤابة دخل النار. قيل: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. وقال مجاهد: هم قوم صالحون فقهاء علماء. وقيل: هم شهداء، هم الشهداء ذكره المهدوي. وقال القشيري: وقيل: هم فضلاء المؤمنين. وقيل: هم فضلاء المؤمنين والشهداء، فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس، فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يردوا إلى النار، فإن في قدرة الله كل شيء. وحكى الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة. واختار هذا القول النحاس وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه، فهم على السور بين الجنة والنار. وقال الزجاج: هم قوم أنبياء. وقيل: هم قوم كانت لهم صغائر ولم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا، وليست لهم كبائر، فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك غم، فيقع في مقابلة صغائرهم. وتمنى سالم مولى أبي حذيفة أن يكون من أصحاب الأعراف، لأن مذهبه أنهم مذنبون، وقيل هم أولاد الزنا، ذكره القشيري عن ابن عباس، وقيل هم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار، ذكره أبو مجلز، فقيل له لا يقال للملائكة رجال، فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث، فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم كما أوقع على الجن في قوله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهؤلاء الملائكة يعرفون المؤمنين بعلاماتهم والكفار بعلاماتهم، فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم الجنة وهم لم يدخلوها بعد فيطمعون فيها، وإذا رأوا أهل النار دعوا الناس دعوا أنفو دعوا لأنفسهم بالسلامة من العذاب. قال ابن عطية: واللازم من الآية أن على الأعراف رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين، يعرفون كلا بسيماهم أي بعلاماتهم، وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل الجنة، وسوادها وقبحها في أهل النار، إلى غير ذلك من معرفة حيز هؤلاء وحيز هؤلاء. قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل، والله بحقائق الأمور عليم. ثم قيل: الأعراف جمع عرف، وهو كل عال مرتفع، لأنه بظهوره أعرف من المنخفض. قال ابن عباس: الأعراف شرف الصراط، وقيل هو جبل أحد يوضع هناك. قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار، يحبس عليها أقوام يعرفون كلا بسيماهم، هم إن شاء الله من أهل الجنة. وذكر حديثا آخر عن صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدا على ركن من أركان الجنة. قلت: وذكر أبو عمر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، وإنه لعلى ترعة من ترع الجنة. تمام. قوله تعالى: ونادوا أصحاب الجنة، أي نادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، قالوا لو سلام عليكم، إذا المعنى سلمكم من العقوبة، لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف، أي لم يدخلوها بعد وهم يطمعون. على هذا تأويل بمعنى وهم يعلمون أنه يدخلونها، فذلك معروف في اللغة أن يكون قامعا بمعنى عالم، ذكره النحاس، وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن المراد أصحاب الأعراف. وقال أبو مجلد: هم أهل الجنة، أي قال لهم أصحاب الأعراف سلام عليكم، أهل الجنة لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخول أهل المؤمنين النازلين على أصحاب الأعراف. والوقف على قوله سلام عليكم، على قوله لم يدخلوها، ثم يبتدئ وهم يطمعون، ثم يبتدئ وهم يطمعون على من وهم يطمعون في دخولها، فيجوز أن يكون وهم يطمعون حالا، ويقول المعنى لم يدخلها المؤمنون المارون على أصحاب الأعراف طامعين، وإنما دخلوها غير طامعين في دخولها، فلا يوقف على لم يدخلوها. قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قوله تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي جهة اللقاء وهي جهة المقابلة، ولم يأتي مصدر على تفعال غير حرفي تلقاء وتبيان، والباقي بالفتح مثل تسيار وتهمان وتذكار. وأما الاسم بالكسر فيه فكثير، مثل تقصال وتهتان. قالوا: أي قال أصحاب الأعراف سألوا الله ألا يجعلهم تذكر معهم، وقد علموا أنه لا سبحان الله يجعلهم معهم، عالم جدا فهذا على سبيل التجلي، وحكمة كما يقول أهل بعد الكتاب: الحج ربنا أتمم لنا كيف نورنا تذكر الله ويقول عليك الحمد لله على سبيل الشكر لله عز وجل، وله في ذلك لذة. من الحج التذاكر قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم ولا كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قوله تعالى: ونادى الصوت بعيد يا شيخ محمد، بعد إذنك الصوت بعيد. أي لا محمد مضطر مخرج كوبايات السلك. صوت منخفض. اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل ساعة ما كنت أنا فتحت المكالمة هو كده حصل حاجة مش عارف ايه في صوت ابو عبد الله الصوت راسي انا كنت سامعه عادي في صوت بس ضعيف قوي يا فضل الشيخ صوت ضعيف كويس قوله تعالى: ونادى أصحاب قوله ونادى أصحاب رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم. هؤلاء الذين الله برحمة وادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم أي من أهل النار قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أي للدنيا واستكباركم عن الإيمان. فهؤلاء الذين إشارة إلى قوم من المؤمنين الفقراء كبلال وسلمان وخباب وغيرهم أقسمتم في الدنيا ما ينالهم الله في الآخرة برحمة يوبخونهم بذلك وزيدوا غما وحسرة بأن قالوا لهم دخول الجنة. وقال عكرمة: دخلوا الجنة بغير ألف بغير ألف والدال مفتوحة. وقرأ طلحة بن مصرف: أدخلوا الجنة بكسر الخاء على أنه فعل ماض. ودلت الآية على أن أصحاب الأعراف ملائكة وأنبياء، فإن قولهم في ذلك إخبار عن الله تعالى. ومن جعل أصحاب الأعراف ملائكة ومن جعل أصحاب الأعراف المذنبين كان آخر قولهم لأصحاب النار: وما كنتم تستكبرون. ويكون هؤلاء الذين إلى آخر الآية من قوله تعالى لأهل النار توبيخا لهم على ما كان من قولهم في الدنيا. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما والأول عن الحسن، وقيل هو من الملائكة الموكلين بأصحاب الأعراف، فإن أهل النار يحلفون أن أصحاب الأعراف يدخلون معهم النار. فيقول الملائكة لأصحاب الأعراف: دخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ونادى، قيل: إذا صار أهل الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار فقالوا: يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. وأهل الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم فيقولون: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فبين أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، عن طعام الجنة وشرابها. والإفاضة التوسيعة يقال: وفاض عليه نعمة. الثانية: في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال. وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وروى أبو داود أن سعد رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وفي رواية: فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أم سعد كانت تحب الصدقة، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم عليك بالماء. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء، فدل على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى. وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحياه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وعكس هذا ما روى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. خرجه ابن ماجه في السنن. الثالثة: وقد استدل بهذه الآية من قال: إن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، وأن له منعه ممن أراده، لأن معنى قول أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين لا حق لكم فيها. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا المعنى باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، وأدخل في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفسي بيده لا أذودن رجالا عن حوضه كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. قال المهلب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا أذودن رجالا عن حوضي. قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الذين في موضع خفض نعت للكافرين، وقد يكون رفعا ونصبا بإضمار، قيل هو من قول أهل الجنة: فاليوم ننساهم. فاليوم ننساهم أين تركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي تركوا العمل به وكذبوا به. وما مصدرية أي كنسيهم. وما كانوا بآياتنا يجحدون عطف عليه أي وجحدهم. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى: ولقد جئناهم بكتاب، يعني القرآن، فصلناه أي بيناه حتى يعرفه من تدبره. وقيل: فصلناه أنزلناه متفرقا على علم منا بذلك لم يقع فيه سهو ولا غلط، هدى ورحمة. قال الزجاج: أي هاديا وذا رحمة، فجعله حالا من الهاء التي في فصلناه. قال الزجاج: ويجوز هدى ورحمة، بمعنى هو هدى ورحمة. وقيل: يجوز هدى ورحمة بالخفض على البدل من كتاب. نعم، كتاب. لقد جئناهم بكتاب، بكتاب وهدى ورحمة. وقال الكسائي والفراء: ويجوز هدى ورحمة بالخفض على النعت لكتاب. قال الفراء: مثل وهذا كتاب أنزلناه مبارك لقوم يؤمنون، خص المؤمنون لأنهم المنتفعون به. قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، بالهمز من آل، وأهل المدينة يخففون الهمزة، والنظر لانتظار، أي هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في القرآن من العقاب والحساب. وقيل: ينظرون من النظر إلى يوم القيامة، من النظر إلى يوم القيامة. فالكناية في تأويله ترجع إلى الكتاب، الضمير النظر إلى يوم القيامة. النظر إلى يوم القيامة زي. وعاقبة الكتاب ما وعد الله فيه من البعث والحساب. وقال مجاهد تأويله جزاؤه أي جزاء تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة تأويله عاقبته والمعنى متقارب. يوم يأتي تأويله أي تبدو عواقبه يوم القيامة. ويوم منصوب بيقول أي يقول الذين نسوه من قبل يوم يأتي تأويله. قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء استفهام فيه معنى التمني. فيشفع نصب لأنه جواب الاستفهام لنا أو نرد. قال الفراء المعنى أو هل نرد. فيشفع لنا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الزجاج نرد عطف على المعنى أي هل يشفع لنا أحد أو نرد. وقرأ ابن إسحاق ابن أبي إسحاق أو نرد فنعمل بالنصب فيهما والمعنى إلا أن نرد. ابن إسحاق ولا ابن أبي إسحاق؟ ابن أبي إسحاق القارئ مش ابن إسحاق. كما قال فقلت لها لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. هو بيجيب العطف هنا على وجاب على قراءة العطف. وقرأ الحسن أو نرد فنعمل برفعهما جميعا. قد خسروا أنفسهم أي فلم ينتفعوا بها. وكل من لم ينتفع بنفسه فقد خسرها. وقيل خاسر النعم وحظ أنفسهم منها. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي بطل ما كانوا يقولون من أن مع الله إلها آخر. وبطل ما كانوا يقولون من أن مع الله إلها آخر. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أحسن الله. قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بيّن أنه المنفرد بقدرة الإيجاد فهو الذي يجب أن يعبد. وأصل ستة سدسة. وأرادوا إدغام الدال في السين فالتقيا عند مخرج التاء فغلبت عليها. وإن شئت قلت أبدل من إحدى السينين تاء وأدغم في الدال لأنك تقول في تصغيرها سديسة وفي الجمع أسداس والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. والجمع والتصغير يردان الأسماء إلى أصولها. نعم. ويقولون جاء فلان سادسا وسادتا وساتا فمن قال سادتا أبدل من السين تاء. واليوم من طلوع الشمس إلى غروبها فإن لم يكن شمس فلا يوم. قاله القشيري. وقال ومعنى في ستة أيام أي من أيام الآخرة كل يوم ألف سنة لتفخيم خلق السماوات والأرض. وقيل من أيام الدنيا. قال مجاهد وغيره أولها الأحد وآخرها الجمعة. وذكر هذه المدة ولو أراد خلقها في لحظة لفعل إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون. ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور ولتظهر قدرته للملائكة شيئا بعد شيء. وهذا عند من يقول خلق الملائكة قبل خلق السماوات والأرض. وحكمة أخرى خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجل. وبين بهذا ترك معاجلة العصاة بالعقاب لأن لكل شيء عنده أجل. وهذا كقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون بعد أن قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. قوله تعالى ثم استوى على العرش هذه مسألة الاستواء والعلماء فيها كلام وإجراء. وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وذكرنا فيها هناك 14 قولا والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتمييز فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين تنزيه تبارك وتعالى عن الجهة، فليس بجهة فوق عندهم، لأنه يلزم من ذلك عندهم متى اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين، وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة الأول نعم وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها: وهذا القدر كاف، ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب العلماء. والاستواء في كلام العرب هو العلو والاستقرار، قال الجوهري: واستوى من اعوجاج، واستوى على ظهر دابته أي استقر، واستوى إلى السماء أي قصد، واستوى أي استولى وظهر. قال: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. لا يصح الاستشهاد بمثل هذا الشهر. نعم أحسن الله عليك. واستوى الرجل أي انتهى شبابه، واستوى الشيء إذا اعتدل. وحكى أبو عمر بن عبد البر عن أبي عبيدة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: على. وقال الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة، وقد حلق النجم اليماني فاستوى. أحسن الله عليكم. أي على وارتفع. قلت: فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته، أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحد، ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه، لكنه العلي بالإطلاق سبحانه. وإن كان هذا يصح في حق الله عز وجل، لكن ليس هذا المقصود بالصف. علو الله سبحانه وتعالى علو بذاته، وعلو بمجده وصفاته، وعلو بقدرته، وعلو بملكوته، العلو المطلق. نعم أحسن الله عليك. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. أحسن الله عليك. قوله تعالى: على العرش لفظ مشترك يطلق على أكثر من واحد. قال الجوهري وغيره: العرش سرير الملك، وفي التنزيل نكروا لها عرشها، ورفع أبويه على العرش، والعرش سقف البيت، وعرش القدم ما نتأ في ظهرها وفيه الأصابع، وعرش السماك أربعة كواكب صغار أسفل العواء، أسفل العواء خمسة كواكب على خط معقد الطرف، أسفل العواء يقال إنها عجز الأسد، وعرش البئر طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة، فذلك الخشب هو العرش، والجمع عروش، والعرش اسم لمكة، والعرش الملك والسلطان، يقال تلا عرش فلان إذا ذهب ملكه وسلطانه وعزه. قال زهير: تدار كتما عبسا وقد سل عرشها وزبيان إذا زل تداركتما عبسا وتدارك عرشها، واخد مسافة بين دفر. نعم أحسن الله عليك. تداركتما عبسا وقد سل عرشها وزبيان إذا زلت بأقدامها النعل. وقد يؤول العرش في الزلت. نعم أحسن الله عليك. وقد يؤول العرش في الآية بمعنى الملك، أي ما استوى الملك إلا له جل وعز، وهو قول حسن وفيه نظر، وقد بيناه في جملة الأقوال في كتابنا والحمد لله. قوله تعالى: يغشي الليل النهار، أي يجعله كالغشاء، أي يذهب نور النهار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل، فالليل للسكون والنهار للمعاش، وقرئ يغشي بالتجديد ومثله في الرعد، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي. قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي، نعم أحسن الله. وخفف الباقون وهما لغتان أغشى وغشى، وقد أجمعوا على فغشاها ما غشى مشددا، وأجمعوا على فأغشيناهم، فالقراءتان متساويتان، وفي التجديد معنى التكرير والتكثير، والتغشية والإغشاء إلباس الشيء الشيئة. ولم يذكر في هذه الآية دخول النهار على الليل، فاكتفى بأحدهما عن الآخر، مثل سرابيل تقيكم الحر، بيدك الخير. وقرأ حميد بن قيس يغشى الليل النهار، ومعناه أن النهار، هو ضبط عندي بالفتح، ومعناها نعم. نحسن له. ومعناه أن النهار يغشى الليل، يطلبه حسيسا، أي يطلبه دائما من غير فتنة فطور، من غير فطور. ويغشي الليل النهار في موضع نصب على الحال والتقدير، استوى على العرش مغشيا الليل النهار، وكذلك يطلبه حسيسا، حال من الليل، أي يغشي الليل النهار طالبا له. ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة، ليست بحال، حسيسا بدل من طالب المقدر، أو نعت له، أو نعت لمصدر محذوف، أي يطلبه طلبا سريعا. والحث الإعجال والسرعة، وولى حسيسا أي مسرعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. قال الأخفش هي معطوفة على السماوات، أي وخلق الشمس، وروي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها على الابتداء والخبر. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فيه مسألتان، الأولى صدق الله في خبره، فله الخلق وله الأمر، خلقهم وأمرهم بما أحب، وهذا الأمر يقتضي النهي. قال ابن عيينة فرق بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. فالخلق المخلوق، والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق، وهو قوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن، إذ لو كان كلامه الذي هو أمر مخلوقا لكان قد قال ألا له الخلق والخلق، وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستغث. والله يتعالى عن التكلم بما لا فائدة فيه، ويدل عليه قوله سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره. فلو كان الأمر مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر يقوم به، وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له، وذلك محال. فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق، ليصح قيام المخلوقات به. ويدل عليه أيضا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحق، يعني القول، وهو قوله للمكونات كن. فلو كان الحق مخلوقا لما صح أن يخلق به المخلوقات، لأن الخلق لا يخلق بالمخلوق. يدل عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ولكن حق القول مني. وهذا كله إشارة إلى السبق في القول في القدم، وذلك يوجب الأزل في الوجود، وهذه النكتة كافية في الرد عليهم. ولهم آيات احتجوا بها على مذهبهم، مثل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآية، ومثل قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا ومفعولا وما كان مثله. قال القاضي أبو بكر معنى ما يأتيهم من ذكر، أي من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ووعد وتخويف، إلا استمعوه وهم يلعبون، لأن وعظ الرسل عليهم السلام وتحذيرهم ذكر. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، ويقال فلان في مجلس الذكر، ومعنى وكان أمر الله قدرا مقدورا ومفعولا أراد سبحانه عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين وما حكم به وقدره من أفعاله. ومن ذلك قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا وقال عز وجل وما أمر فرعون برشيد، يعني به شأنه وأفعاله وطرائقه. قال الشاعر لما لها أمرها حتى إذا تبوأت بأخفى فيها مرعى تبوأ مضجعا. الثانية وإذا تكرر هذا فاعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء، والمعتزلة تقول الأمر نفس الإرادة وليس بصحيح، بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. ألا ترى أنه أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر نبيه أن يصلي مع أمته 50 صلاة ولم يرد منه إلا 5 صلوات، وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول ويتخذ منكم شهداء، وقد نهى الكفار عن قتله ولم يأمرهم به، وهذا صحيح نفيس في بابه فتأمله. قوله تعالى تبارك الله رب العالمين، تبارك تفاعل من البركة وهي الكثرة والاتساع، يقال بورك الشيء وبورك فيه، يقاله ابن عرفة. وقال الأزهري تبارك تعالى وتعاظم وارتفع، وقيل إن باسمه يتبرك ويتيمن، وقد مضى في الفاتحة معنى رب العالمين. قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فيه 3 مسائل. الأولى قوله تعالى ادعوا ربكم، هذا أمر بالدعاء وتعبد به، ثم قرن جل وعز بالأمر صفات تحسن معه وهي الخشوع والاستكانة والتضرع، ومعنى خفية أي سرا في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال مغبرا عنه إذ نادى ربه نداء خفية، ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. والشريعة مقررة أن السر فيما لم يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهل، وقد تقدم هذا المعنى في البقرة. قال الحسن بن أبي الحسن لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سرا فيكون جهرا أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء آمين أولى من الجهر بها لأنه دعاء، وقد مضى القول فيه في الفاتحة. وروى مسلم عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي رواية في غزاة فجعل الناس يجهرون بالتكبير، وفي رواية فجعل رجل كلما على ثنية قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. الحديث الثانية واختلف العلماء في رفع اليدين في الدعاء، فكرهه طائفة منهم جبير بن مطعم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، ورأى شريح رجلا رافعا يديه فقال من تتناول بهما لا أم لك، وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم قطعها الله، واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يشير بإصبعه السبابة ويقولون ذلك الإخلاص، وكان قتادة يشير بإصبعه ولا يرفع يديه، وكره رفع الأيدي عطاء وطاووس ومجاهد وغيرهم. وروي جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه، ومثله عن أنس. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة مادا يديه فجعل يهتف بربه، وذكر الحديث. وروى الترمذي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال هذا حديث صحيح غريب. وروى ابن ماجة عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. وقال: خائبتين. احتج الأولون بما رواه مسلم عن عمارة بن رؤيبة، ورأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وبما روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه، والأول أصح طرقا وأثبت من حديث سعيد بن أبي عروبة، فإن سعيدا كان قد تغير عقله في آخر عمره، وقد خالفه شعبة في روايته عن قتادة عن أنس نعم رايح فين؟ في شيء تأخذ درج تحت في كيس أسمر. في روايته عن قتادة عن أنس وقال: فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقد قيل إنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك جميل حسن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ويوم بدر. الصحيح أن الرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء أيضا. أحسن عليك. قلت: والدعاء حسن كيفما تيسر، وهو المطلوب من الإنسان لإظهار موضع الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل له والخضوع، فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه فحسن، وإن شاء فلا، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ورد في الأحاديث. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولم يرد صفة من رفع يدين وغيرها. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، فمدحهم ولم يشترط حالة غير ما ذكر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة وهو غير مستقبل القبلة. الثالثة: الإشارة بالأصبع في دعاء الجمعة، هذا مستثنى في الجمعة فقط. نعم أصل. الثانية: قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين، يريد في الدعاء وإن كان اللفظ عاما، إلى هذا هي الإشارة. والمعتدي هو المجاوز للحد والمرتكب الحظ، وقد يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. أخرجه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله ابن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وعز به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء على وجوه، منها الجهر الكثير والصياح كما تقدم، ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له منزلة نبي، وأن يدعو في محال ونحو هذا من الشطط، ومنها أن يدعو طالبا معصية وغير ذلك، ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره، ويترك ما دعا به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء كما تقدم في البقرة إن شاء الله. كلام جميل في الاعتداء. ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره، ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام. وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء كما تقدم في البقرة بيانه. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فيه مسألة واحدة، وهو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر، بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك معناه لا تعور الماء المعين، الماء المعين لا تعور الماء المعين. نعم. ولا تقطع الشجرة المثمرة ضرارا، يعني لا تدفنوه، يعني ما تردموش المية. نعم أحسن. ولا تقطع الشجرة المثمرة ضرارا. وقد ورد قطع الدنانير من الفساد في الأرض، وقد قيل تجارة. نعم. وقد ورد قطع الدنانير من الفساد في الأرض. أحسن الله. وقد قيل تجارة الحكام من الفساد في الأرض. وقال القشيري المراد ولا تشركوا، فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض، وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله ببعثة الرسل فتقدير الشرائع ووضوح ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر. قلت وأما ما ذكره الضحاق فليس على عمومه، وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن، وأما ما يعود ضرره على المشرك فذلك جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين، وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في هود إن شاء الله تعالى. وادعوه خوفا وطمعا، أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف وتأمين لله عز وجل، حتى يكون الرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه. التعوير اللي هو الدفن، والتغوير اللي هو التعميق. نعم أحسن الله. وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فرجى وخوف، فيدعو الإنسان خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. قال الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، وسيأتي القول فيه. والخوف الانزعاج لما لا يؤمن من المضار، والطمع توقع المحبوب. قال له الكشيري وقال بعض أهل العلم ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة، فإذا جاء الموت غلب الرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. صحيح أخرجه مسلم. قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة، فيه سبعة أوجه. أولها أن الرحمة والرحم واحد، وهو بمعنى العفو والغفران، قاله الزجاج واختاره النحاس. وقال النضر بن شميل الرحمة مصدر والحق مصدر، وحق المصدر التذكير كقوله فمن جاءه موعظة، وهذا قريب من قول الزجاج لأن الموعظة بمعنى الوعظ. وقيل أراد بالرحمة الإحسان، ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره، ذكره الجوهري. وقيل أراد بالرحمة هنا المطر، قاله الأخفش. قال ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث. وأنشد فلا مزنة ولا أرض أبقل إبقالها. نعم. وقال أبو عبيدة ذكر قريب على تذكير المكان، أي مكانا قريبا. قال علي بن سليمان وهذا خطأ، ولو كان كما قال لكان قريب منصوبا في القرآن، كما تقول إن زيدا قريبا منك. وقيل ذكر على النسب، كأنه قال إن رحمة الله ذات قرب، كما تقول امرأة طالق وحائض. وقال الفراء إذا كان القريب في معنى المسافة يذكر ويؤنث، وإن كان في معنى النسب يؤنث بلا اختلاف بينهم. تقول هذه المرأة قريبتي، أي ذات قرابتي. ذكره الجوهري. وذكر غيره عن الفراء يقال في النسب قريبة فلان، وفي غير النسب يجوز التذكير والتأنيس، يقال دارك منا قريب، وفلانة منا قريب. قال الله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال من احتج له كذا كلام العرب، كما قال امرؤ القيس له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب. نعم نعم، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرى. قال الزجاج: وهذا خطأ، لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجري على أفعالهما. قوله تعالى: وقال سبع مسائل، ومالهم ما فيه سبعة أوجه، هم اللي احنا حجرهم دول الأوجه يعني. نعم، قول يا أبو عمير. قال: وهو الذي، قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، عطف على قوله يغشي الليل النهار، ذكر شيئا آخر من نعمه وحدانية ثبوت إلهيته. وقال: مضى في الريح البحر وحن جمع كفر وأرواح قلة وأصل ريح ريوح. وقد خطئ من قال في جمع القلة رياح أرياح أبرى في وقعات فيه من يوشيني جمع ناشر على معنى النسب أي ذات نشر أي ذات نشر، وهو مثل شاهد وشهد. ويجوز أن يكون جمع نشور كرسول ورسل، يقال ريح النشور إذا أتت منها هنا وها هنا. والنشور بمعنى المنشور كالركوب بمعنى المركوب، أي وهو الذي يرسل الرياح منشرة. وقرأ الحسن: وقتادة نشرى بضم النون وإسكان الشين مخففا من نشر، كما يقال كتب ورسل. وقرأ الأعمش مصدر أعمل فيه ما قبله، كأنه قال: وهو الذي ينشر الرياح نشرا، نشرت الشيء فانتشر، فكأنه كأنها كانت مطوية فتنتشر فتنشر عند الهبوب. ويجوز أن يكون مصدرا مضي الحال من الرياح. ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال من الرياح، كأنه قال: أرسل الرياح منشرة أي محيية من أنشر الله الميت فنشر، كما تقول: أتانا ركضا أي راكضا. وقد قيل إن نشرا بالفتح من إن نشرا بالفتح من النشر الذي هو خلاف الطي على ما ذكرنا، كأن الريح في سكونها كالمطوية ثم ترسل من طي هذا فتصير كالمنفتحة. وقد فسره وعبيد بمعنى مفرقة في وجوهها عن ينشرها ها هنا وها هنا ولا ينشرها ها هنا وها هنا. وقرح عاصم بشرا وقرح عاصم بشرا بالباء وإسكان الشين وقرح عاصم بشرا وإسكان الشين تنوين جبر حتوب المطر. وشاهده قوله: من آياته أن يرسل الرياح مبشرات، وأصل الشين الضم لكن سكنت تخفيفا كرسل ورسل، وروي عنه بشرى بفتح الباء. قال النحاس: ويقرأ بشرى وبشرى وبشرى مصدر بشره بما نعم. وقال النحاس: ويقرأ بشرى مصدر بشرى ويبشر قراءات، فهذه خمس قراءات. وقال محمد اليماني بشرى على وزن حبلى، وقراءة سابقة بشرى بأشي. قوله: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، السحاب يذكنت وكذا كل جنب بين وبين واحدتيها. ويجوز نعته بواحد فتقول: سحاب ثقيل وثقيلة. والمعنى: حملت الريح سحابا ثقالا بالماء أي أثقلت أي أثقلت لما أثقلت أي أثقلت بحمله. يقال: أقل فلان أي حمل أقل فلان الشيء حمله. سقناه أي السحاب لبلد ميت أي ليس فيه نبات. يقال: سقته لبلد بلد كذا وإلى بلد كذا بلد ميت، فاللام لام أجل. والبلد كل موضع من الأرض عامر أو غير عامر، خال أو مسكون. واللام لا فاللام لام أجل، وقيل لأجل بلد ميت فاللام لام أجل. والبلد كل موضع من الأرض عامر عامر غير عامر خال أو مسكون. والبلدة والبلد ما شمل البلاد لها أدحي عام. والبات الأرض يقالتنا قربعتنا. والبلدة من منازل المد تنجو من القوس تنزل وشاف في أقصى السنة. والبلد الصدر يفلت أي واسع الصدر. قال الشاعر فألقت فردة لم بها الأصوات لا بغامها. يقال كناقة فألقت على الأرض. يقال ما ببيت فهما من الألفاظ المشتركة. فأنزلنا به الماء أي بالبلد، وقيل أنزلنا بالسحاب الماء لأن السحاب آلة لإنزال الماء، واحتملوا أن يكون المعنى فأنزلنا منه الماء كقوله يشرب بها عباد الله أي منها. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الكاف في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج يحيي الموتى. وخرج البياقي وغيره عن أبي رزين العقيلي أنه قال قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه؟ قال أما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال نعم. قال فتلك آية الله في خلقه. وقيل وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعث الله على قبورهم فتنشق عنهم القبور ثم تعود إليهم الأرواح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله أي قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وخفوهم إنهم مسؤولون. وذكر الحديث وقد ذكرناه بكماله في كتاب التذكرة والحمد لله، فدل على البعث والنشور وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي التربة الطيبة، والخبيث الذي في تربته حجارة أو شوك عن الحسن. وقيل معناه التشبيه شبه الله تعالى السريع الفهم بالبلد الطيب والبليد بالذي خبث عن النحاس. وقيل هذا مثل للقلوب، فقلب يقبل الوعظ والذكرى وقلب فاسق ينبو عن ذلك. قاله الحسن أيضا. وقال قتادة مثل المؤمن يعمل محتسبا متطوعا والمنافق غير محتسب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ناكدا نصب على الحال وهو العاسر الممتنع من أعطاء الخير، وهذا تمثيل. قال مجاهد يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. وقرأ طلحة إلا نكدا، حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن القعقاع ناكدا بفتح الكاف، فهو مصدر بمعنى ذا نكد كما قال فإنما هي إقبال وإدبار. وقيل ناكدا بنصب الكاف وخفضها بمعنى كدنا في ودني لغتان. كذلك نصرف الآيات أي كما صرفنا من الآيات وهي الحجج والدلالات في إبطال الشرك، كذلك نصرف الآيات في كل ما يحتاج إليه الناس لقوم يشكرون، وخص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. أحسن بارك الله فيك. متفق هذا.